الدنيا إديسيون تقدم حسن خير الدين ديما ديما الظهير يحيى صوفيان عرفتي ليمي الناس البهجة يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوهم شدوا فاكم راكم هبلتوها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوهم شدوا فاكم راكم هبلتوها يحيى الحاج السفينة يحيى موسى وناس الشلف يحيى كريم لي ميقري ويدير صالح خاطيها وخاطيكم شدوا فاكم هبلتوها العزة وزادها كلاكم خاطيها وخاطيكم شدوا فاكم هبلتوها العزة وزادها كلاكم يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فاكم راكم هبلتوها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فاكم راكم هبلتوها يا الله يا ياسمين وصفيان يحيى سعيد مصباح والناس انجلترا بابا يحيى غاني سيدي ياس فتحي اللوب ميزيك يحيى الجلالي هبلتوها بالمنشار شارة هدايا اللي جيها تقولوا لهوي على قتلتوها بالمنشار شارة هدايا الخطاب اللي جيها تقولوا لهوي على يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فاكم راكم هبلتوها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فاكم راكم هبلتوها يحيى خير الدين وشيلة للسن هاوسة شفتها وراها كارها يا هي الناس هبل ميم ولو الكلام زادها مرات تبعي شفتها وراها كارها يا هي الناس هبل ميم ولو الكلام ضرها هي الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فامكم راكم هبلتوها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فامكم راكم هبلتوها يا يحيى سبيريدو الله يا حمودة يحيى عرفات وعرب السيدة رحمة عند حبيبها ودوره في البراسة يا شدي في ربي عنده الخلاصة يا رحوا لحبيبها ودوره في البراسة يا شدي في ربي عنده الخلاص يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فامكم راكم هبلتوها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فامكم راكم هبلتوها ما عاشوا ما خلاو الشيرة تعيش كون جيتي بلاصتها نحجر ما نجيش ما عاشو ما خلاو الشيرة تعيش كون جيتي بلاصتها نحجر ما نجيش يا هوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فاكم راكم هبلتوها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فاكم راكم هبلتوها عشتها وراها كارها هي الازهر لميم ولو الكلام ضرها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فامكم راكم هبلتوها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها شدوا فامكم راكم هبلتوها يا الهوف أرواحكم عمري بيخلوها